وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بالباب السادس والثلاثين من هذا الكتاب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني أنه قال أخبرنا عبدة أنه قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك؟ الحطمية. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي أنه قال أخبرنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثنا غيلان بن أنس أنه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد أنه قال أخبرنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقال حدثنا محمد بن الصباح البزاز أنه قال أخبرنا شريك عن منصور عن طلحة عن خثيمة عن عائشة خيثمة أحسن الله عليكم عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال حدثنا محمد بن معمر أنه قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني أنه قال أنبأنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة أحسن الله عليكم أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. قول المؤلف: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. النقد الأصل أن يراد به العملة التي تشترى بها السلع، وقد يراد بالنقد ما هو أوسع من ذلك بحيث يراد به الإعطاء، والمقصود هنا الإعطاء للمهر سواء كان من النقود أو من غيرها. وهذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول امرأة عقد عليها رجل ولم يعطها المهر، هل يجب على أوليائها أن يسلموا المرأة للخاطب أو العاقد قبل أن يعطيهم المهر أو لا؟ فالحنابلة وجماعة من أهل العلم قالوا: لا يجب تسليم المرأة لزوجها إلا إذا سلم الزوج المهر. لكن لو قدر أنهم سلموا المرأة للزوج قبل أن يدفع المهر فلا يحق لهم بعد ذلك أن يأخذوها، لماذا؟ لأنه قد دخل بها واستقر العقد بدخوله بها، ولو لم يسلم المهر فيبقى المهر في ذمته. والمسألة الثانية في مسألة الجواز، فإن بعض الفقهاء قالوا لا يجوز للزوج أن يدخل على امرأة حتى يسلم مهرها، وإن كان مذاهب جمهور أهل العلم على خلاف هذا. وقد أورد المؤلف في أوائل هذا الباب قصة زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، وذلك أنه كما هو معلوم أن غزوة بدر حدثت في السنة الثانية في متى؟ في رمضان، في اليوم 17. بعد ذلك كان نصيب علي رضي الله عنه من تلك الواقعة شارفان، بعيران أو ناقتان عليهما حملهما، فخطب فاطمة وأعد هذين البعيرين كمهر لفاطمة رضي الله عنها، فربطهما بجوار بيت من بيوت الأنصار، وكان بجوار ذلك البيت بيت يجتمع فيه عدد من الناس قبل أن تحرم الخمر، فيشربون الخمر قبل تحريم الخمر، فاجتمعوا وكان معهم حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسكروا وكانت الجارية تغنيهم بغناء حماسي، ألا يا حمز الشرف الفداء إلى آخر ما تقول، فأخذت الحماسة والشجاعة حمزة رضي الله عنه فخرج شاهرا سيفه فوجد هذين الشارفين فقد ظهورهما وقطعهما، فجاء فثم دخل البيت، فجاء علي رضي الله عنه فإذا بمهره لابن عمته قد قتل وقد قطعت أعضاؤه وأصبح ميتة لا يستفاد منه في شيء، فذهب يبكي رضي الله عنه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شارفاي فعل بهما حمزة ما فعل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فدخل على حمزة في البيت، فلما دخل خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثميلا فلم يرفع رأسه إلا بعد عناء، رفع رأسه قليلا قليلا، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا عبيد أبي، إلا عبيد أبي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكر قد أخذ منه كل ما أخذ. خطبها علي رضي الله عنه وعقد عليها في شهر رمضان، ودخل بها في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، وبقيت معه إلى السنة الثانية عشر أو الحادية عشر، إلى السنة الحادية عشر، حيث توفيت في رمضان من سنة 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وجاءت له بذرية منهم الحسن والحسين وأم كلثوم وغيرهم من الذرية. وتقدم معنا ذكر شيء من أحوال زواج علي رضي الله عنه بفاطمة، فالمقصود أنه لما تزوج علي فاطمة في السنة الثانية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا يعني من المهر بعد أن قد ظهر شارفيه ولم يعد عنده مال، فقال يا رسول الله ما عندي شيء، فقال صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية، سميت بهذا الاسم لأنها تحطم السهام التي تتوجه إليها، والدرع لباس حصين يحصن به المقاتل بدنه لئلا تتمكن منه السيوف أو السهام، فأعطاها تلك الدرع. وأول الأحاديث في الباب حديث جيد الإسناد، وأما بقية الأحاديث فهي ضعيفة، منها ما هو ما فيه راو ضعيف ومنها ما هو منقطع، كما أشار المؤلف إلى رواية خيثمة عن عائشة بأنها منقطعة. وهذا هو الذي يعول عليه الفقهاء في المنع من أو إجازة امتناع أولياء المرأة من تسليمها قبل استلام مهرها. ثم أورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت على صداق، الصداق اللي هو المهر، أو حباء يعني عطية وهيبة أو عدة وعد بإعطاء شيء من المال قبل عصمة النكاح فهو للمرأة، لأنه يعتبر جزءا من أجزاء مهرها، وما كان بعد عصمة النكاح يعني بعد العقد فهو لمن أعطيه. فلو قدر أن الخاطب قال: هذه 10,000 لعم الزوجة، فعلى مقتضى هذا الحديث ننظر، إن كان هذا الإعطاء قبل العهد قبل عقد النكاح فإنه يكون للمرأة ويعتبر جزءا من المهر، لو حصل طلاق رد نصفه، ولو طولب بخلع اعتبر فيه. وإن كانت هذه العطية بعد العقد فإنها تكون لمن أعطيها وليست جزءا من المهر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، ابنته أو أخته. هذا مقتضى ما ذكرته من الحكم، هو مقتضى هذا الخبر. والعلماء لهم، وهذا هو مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، أن ما كان قبل العقد من مال أو هدية أو هبة أو عدة فإنه يكون مهرا تملكه المرأة، وما كان بعد العقد فسمي صاحبه فإنه يكون لصاحبه. وهذا هو قلنا مذهب الإمام مالك. الإمام أحمد احترز في شيء، وافق الإمام مالكا في كثير من قوله، لكنه قال: الأب يحق له أن يتملك من ماله ابنته، بالتالي لو أعطي الأب شيئا فإنه يصح ويكون للأب، لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنته مباشرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذه الهبة والعطية والعدة تكون لمن وعد بها، سواء كان قبل عقد النكاح أو بعده. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا كان جزء من المهر لأحد من قرابتها فإنه يبطل هذا المسمى ويجب مهر المثل، لأن المهر يكون للمرأة، فإذا صرف لغيرها كان شرطا منافيا لعقد النكاح. ولعل القول الأول هو الأظهر. ويترتب على ذلك مسائل متعددة، يعني عندنا في هذه البلدان ما يسمى بالصباحة، وهي هدية تدفع للمرأة في صبح زواجها، فهل هذا يكون من المهر؟ بحيث لو كان هناك خلع لحسب فيه أو لا يعد من المهر. ومرات تكون هذه الصباحة ليست للزوجة، لغيرها، لوالدتها أو لأختها، فهل تعد من المهر أو لا؟ ظاهر هذا الخبر أن ما دفع بعد عقد النكاح لغير المرأة فإنه لا يكون جزءا من المهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال للمتزوج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قول المؤلف: باب ما يقال للمتزوج، أي من التهنئة والدعاء. وكان أهل الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، والبنون معروف أنهم ذكور الأولاد، فكأنه يدعو بأن يرزق أولادا ذكورا. وأما الرفاء فبعضهم فسره بالنعيم، وبعضهم فسره بالترف، بالترف. وهذه كانت دعوة أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام استبدلهم الله بتحية خير منها، وهو أن يقول بارك الله لك، أي جعل ما ينسب إليك مباركا يعظم نفعه وأجره، وبارك عليك، أي أن من تعامل معك، هذا دعاء لمن تعامل معه بأن يكون قد حصل البركة من التعامل معه. وجمع بينكما، أي بين الزوج والزوجة، في خير. ومما يتناقله الناس في هذه الأزمان أن يقول بعضهم: منك المال ومنها العيال أو الأولاد، فهذه لها شبه بالتهنئة التي كان أهل الجاهلية يقولونها، ولذلك من المستحسن تركها. فالمال من الله، والأولاد من الله، وما الناس إلا أسباب، وما الناس إلا أسباب. ولذا يحسن استبدالها بهذا اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. قال: حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري. المعنى أنهم قالوا: أخبرنا عبد الرزاق أنه قال: أنبانا بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار. ثم اتفقوا يقال له بصرة، يقال له بصرة. قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها. وقال ابن أبي السري: فاجلدوها، أو قال: فحدوها. قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة ابن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له. وقال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: أخبرنا عثمان بن عمر أنه قال: أخبرنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة ابن أكثم نكح امرأة، فذكر معناه، زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم. قول المؤلف: باب في الرجل يتزوج المرأة، أي يعقد عليها ويدخل بها، فلما دخل بها وجدها حاملا من غيره، فإن كان تبين الحمل قبل الدخول وقبل الوطء حرم عليه الوطء والدخول ولزمه أن يعقد، وهل يلزمه أن يجدد العقد مرة أخرى؟ قال أحمد: نعم، يلزمه أن يجدد العقد، لأنه لا يجوز العقد على امرأة حامل، على امرأة حامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع، فهذه ذات حمل فهو منهي عن وطئها. فإذا وطئ فإن لم يطأها لزمه أن يفارقها، وإذا أرادها لا بد من عقد جديد ومهر جديد بعد خلو مهرها، بعد خلو بطنها بالولادة. لكن لو أنه اكتشف ذلك بعد الدخول فماذا يفعل؟ دخل بالمرأة ووطئها، فلما أصبح تبين له أنها حامل في الرابع، في الشهر الرابع أو الشهر الخامس، فحينئذ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال الحنابلة: نتبين أن العقد باطل لتعلق هذه المرأة بحق غيره، وبالتالي يبطلون العقد ويثبتون لها المهر بما استحل من فرجها، ويقولون إن أرادها بعد أن تضع فهو خاطب من الخطاب. وقد أورد المؤلف حديث سعيد بن المسيب هذا، وهو ضعيف الإسناد، فيه ابن جريج وهو مدلس، وقد عن قالها: بصرة تزوجت امرأة بكرا في سترها، يعني لم أدخل بها ولم أشاهدها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، دخل عليها ليلة الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك. هذا قال به بعض الظاهرية، قال به بعض الظاهرية، ولكن ليظهر خلاف هذا القول. قال: فإذا ولدت فاجلدوها، أو قال: فحدوها، فأمر بتأجيل تطبيق الحد حتى بعد الولادة. ثم أورد من حديث سعيد بن المسيب وهو من التابعين، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل، أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة وفرق بينهما. وعلى كل فهذا دلالته ظاهرة، ما دام أن سياق الخبر الثاني مماثل للأول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا رضاه، وأن يرزقنا رضاه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.